بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا التفسير سورة الكهف إلى قوله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. بعدما قال تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربك فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، إلى قوله: وإذ قال موسى لفتاه. أشار عز وجل إلى نبأ موسى مع الخضر عليهما السلام، ذلك النبأ الذي تضمن من الفوائد والحكم وإعلام النبوة ما لا يخفى على متبصر كما تتفق على ثمرات من ذلك. الحديث بالنسبة لقصة موسى والخضر، الواحد أننا كيف الإنسان إذا تقف معنى الآيات والتفت إلى اللطائف والنكات البلاغية الموجودة في تعبيرات القرآن الكريم، هذا مما يعينه على الحفظ كما سنضرب أمثلة يعني لذلك. قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أي أذكر وقت قول موسى لفتاه لا أبرح، أي لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين، أي المكان الذي فيه ملتقى البحرين، فأجد فيه الخضر أو أسير زمانا طويلا إن لم أجده ثمة، فأتيقن فوات المطلوب. لا أبرح، لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين. لماذا؟ أن هذا هو المكان الذي وعد الله سبحانه وتعالى أن يلتقي فيه بالخضر. نلاحظ هنا أن نذكر سبب هذه القصة لأنه يعيننا على فهمها. فقد روى البخاري في باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الحديث عن بسند البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس ان لوثا البكالي يزعم ان موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني اسرائيل انما هو موسى اخر، فقال ابن عباس: كذب عدو الله. هذا من التغليظ في الفتوى، وليس المقصود ظاهره انه عدو لله تعالى، هذا كان منه وهو مخطئ في بلا شك، لكن هذا من التغليظ والتجديد على من يتجاسر عن قول غير علم. كذب عدو الله. حدثنا ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى قام خطيبا في بني اسرائيل فسئل: اي الناس اعلم؟ فقال: انا. فعجب الله عليه ان لم يرد العلم اليه، لان الناس الله اعلم، او في حدود علمي انا اعلم الناس، فلم يرد العلم الى الله عز وجل، فعجب الله عليه ان لم يرد العلم اليه. فقال الله له: بلى، لي عبد بمجمع البحرين هو اعلم بي. قال: اي ربي، ومن لي به؟ انظر الى همة موسى، مجرد ان سمع ان هناك من هو اعلم منه ان مجمع البحرين حرص على ان يلتقي به كي يتعلم منه. فقال: اي ربي، ومن لي به؟ وربما قال سفيان: اي ربي، وكيف لي به؟ قال: تأخذ حوتا سمكا، تأخذ حوتا فتجعله في لكتا، حيثما فقدت الحوت فهو سم، حيثما فقدت الحوت فهو سم، يعني فهو هناك. وربما قال: فهو سمه. وأخذ حوتا فجعله في مكسر، ثم انطلق هو وفتاة يوشع ابن نون، وهذا تلميذ موسى عليه السلام، لكن أطلق عليه فتاة إشارة إلى أن المتعلم كالعكس بين يدي العالم، والعالم كأنه سيد له، فعبر عنه بفتاة. التي يعبر بها عن العبد إشارة إلى موقع التلميذ من سيفه وأسره، حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسهما فرفض موسى واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر، فاتصل سبيله في البحر سربا، فأمسك الله عن الحوت درية الماء فصار مثل الطاق، مثل الطاق يعني صار الماء كأنه تجمد الماء أمسك عن الجري، وصار الحوت مثل الطاق يعني مثل سرب مائي داخل يعني نفق مائي داخل البحر نفسه يجري في الحوت ويمشي فيه. وما عدا ذلك أمسك الله جري الماء عنه فأصبح الجزء اللي فيه ماء فقط هو عبارة عن نفق مائي يجري فيه هذا الحوت. يقول فاتخذ سبيله في البحر سربا، فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق، فقال هكذا مثل الطاق، فانطلق يمشيان بقية ليلتهما ويومهما، حتى إذا كان من الغد قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله، يعني موسى عليه السلام في هذا السفر البعيد الطويل لم يشعر بالنصب ولم يجد سعما، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقوي ويمد بعون ومدد من عنده من خرج في طلب العلم أو ابتغاء مرضاته، فلم يجد موسى أي سعم ولا أي نصب، تماما كما أن الشهيد لا يجد من الجرح الذي يجرحه إلا مثل ما يجد إيه؟ مثل من نفس القرصة. فلم يشعر موسى بالسعد إلا بعد أن جاوز المكان الذي هو هذه الصخرة الذي فقد فيه الحوت دون أن يشعر. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله، قال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، تذكر حينما أوينا إلى الصخرة وأخذنا هناك فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. هنا لأن الكلام كلام بدر، فلذلك في الأولى قال إيه سربا وصف سرب نفع الماء أو نفق نفع الماء، أما هنا فلأنه خلط الفعل بانتعاله فعبر عن التعجب، اتخذ سبيله في البحر عجبا، فليس كأنه أيضا في حرز من الأخبار يكون سربا والثانية عجبا، لأن العجب المتكلم في المرة الثانية هو يوشع ابن نون، فعبر مش قال سربا لا عبر بتعبير من عنده الانفعال عاطفي التعجب قال عجبا. فكان الحوت سربا ولهما عجبا. قال له موسى ذلك ذلك ما كنا نبغي، هذا هو الذي العلامة التي ذكرها الله لنا أو ذكرها الله لي، فارتدنا على آثارهما قصصا، يعني رجع يقصان آثارهما حتى انتهى إلى الصخر، فإذا رجل مسجلا بثوبه مغصا بثوبه، فسلم موسى فرد عليه فقال وأنا بأرضك السلام، قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم. طبعا هذا هو الشاهد على أن موسى صاحب الخضر هو موسى بني إسرائيل وليس ثمة موسى آخر كما قال نوفل أو كما زعم نوفل البكري، قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا، قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه، قال هل أتبعه؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحس به خبرا، إلى قوله إمرا، فانطلق يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر لما وجدوا أن موسى معه الخضر على طول أركبوا الخضر وموسى، فحملوه بغير ناول بغير غبرة، فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، قال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بإنكاره من البحر، كل العلم الذي عندك والعلم الذي عندي بالنسبة لعلم الله يعني مثل ما نقص هذا العصفور من البحر، هذا بحر الواسع العظيم، وقف العصفور ونقر نقرتين، هل هذه تنقص البحر شيئا؟ على الإطلاق. فأراد أن يعني يبين له مدى سعة علم الله عز وجل. إذ أخذ الفأس فنزع لوحا، فجأة أخذ الفأس فنزع لوحا من السفينة، قال فلم يفجأ موسى إلا وقد صنع لوحا بالخرطوم، فقال له موسى ما صنع؟ قوم حملون بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرت سهل تغرق أهلها لقد رئت شيئا إمرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، هي طبعا في القرآن ألم أقل إنك، فلاحظ هنا برضو في الحفظ المرة الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، في الثانية كانت أشد بقى فقال ألم أقل لك، ها انا ما اقول لك لانها اغلط ان الغلطه الثانيه. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. فكانت الاولى من موسى نسيانا. فلما خرج من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان فاخذ الخضر براسه فقلعه بيده هكذا. فأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه يخطف شيئا كأنه يخطف التمرة وضع يده على راسه فهكذا خلع راسه. فقال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأصابه. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض مائلا وأومأ بيده هكذا الجدار يكاد يقع. وأثار سفيان كأنه يمسح شيئا إلى فوق يعني فعل هكذا. فلم أسمع سفيان يذكر مائلا إلا مرة قال قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا عمدت إلى حارثهم لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وددنا لو أن موسى كان صبر فقص الله علينا من خبرهما المزيد يعني. قال سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو كان صبر يقص علينا من أمرهما. وقرأ ابن عفلات أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غفا. وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. ثم قال لي سفيان سمعته منه مرتين وحفظته منه. هذه قراءة تفسيرية قراءة تفسيرية. قيل لسفيان حفظته قبل أن تسمعه من أمر أو تحفظته بإنسان؟ فقال ممن أتحفظه ورواه أحد عن أمر غيري سمعته منه مرتين أو ثلاثا وحفظته منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر بكسر الضاد الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. هذا فيما يتعلق بالحديث الوارد في هذه القصة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين لا أزال أسير وأمشي إلى أن أبلغ المكان الذي وعدني الله مجمع البحرين أو أمضي حكما يعني إما أن أذهب إلى ملتقى البحرين فأجد فيه الخضر أو أظل أسير زمانا طويلا إن لم أجده ثمتا فأتأخر خوات المطلوب. قال المهيمي وإذ قال موسى أي أذكر للذين إن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا لتكبرهم عليك أنكم لستم بأعلم من موسى ولا أرشد منه ولست أقل من الخضر في الهداية بل أعظم لأن هداية في الظاهر والباطن وهداية الخضر إنما هي في الباطن ولا تحتاجون في تفصيله إلى تحمل المشاق واحتاج إليه موسى. وإذ قال موسى لفتاة والفتى الشاب قالوا سمعنا فتى يذكره شابا إنه فدية آمنوا بربهم يعني شباب. والفتى التاب قال شهاب العرب تسمي الخادم فتى لأن الغالب استبدال من هو في سن الفتور. الغالب أن الخادم الذي يتخذ للخدمة والمعونة لابد أن يكون قويا فهذا غالبا في التاب. وكان يوشع خادم موسى عليه السلام ومحبا له ولا غيرة على كرامته ولذلك خصه موسى رفيقا له وخادمه وصار خليفة من بعده على بني إسرائيل. وفتح الله تعالى بيت المقدس عليه ونصره على الجبارين. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما. فلما بلغ مجمع بينهما أي مجمع البحرين نسي حوتهما أي خبر حوتهما وتخفض أمره وكان تزوده يعني هو أخذ الحوت في المكتل وتزود به. ولما بلغ مجمع البحرين لم يطمئن على أن الحوت معهما ونسي هذا الحوت فاتخذ سبيله أي طريقه في البحر سربا أي مثل السرب في الأرض. واضح المسلك معجزة جعلت علامة للمطلوب. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما جاوزا يعني مجمع بينهما جاوزا المكان هو مجمع البحرين وهو المكان الذي نسي فيه الحوت قال لفتاه آتنا غداءنا يعني ما نتغدى به لقد لقينا من سفرنا هذا نصب أي تعبا وبيانة السنة أن هذا النصب ما لقيه موسى وفتاة حتى جاوز مجمع البحرين. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، أي فإني نسيت خبر الحوت. وإسناد النسيان إليهما أولا إما بمعنى نسيان طلبه والظهور عن تفقده لعدم الحاجة إليه، وإما للتغليب بناء على أن الناسية إنما كان يوسع وحده، نسي حوتهما يعني نسي خبر حوتهما وتفقد أمره، لم يفتش على الحوت، نسي وذهل. إذا كان النسيان صدر بإيه منهما معا. على قول آخر أن النسيان هنا هو الذي نسي في الحقيقة هو من يوسع منهم، لأنه في الآية التالية قال إيه فإني نسيت الحوت، نسب النسيان إلى نسي، فإذا يكون نسيا في المثنى تغليبا، تغليبا كما سنبين إن شاء الله تعالى. بناء على ان الناس انما كان يوسع وحده فانه نسي ان يخبر موسى بشأنه العجيب، فيكون كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وانما يخرج من المالح، واضح اللؤلؤ والمرجان يخرج من البحر المالح. ومع ذلك تغريبا يمكن ايه ان تذكر يعني يصح اطلاق ان اللؤلؤ والمرجان يخرج من مجموع البحرين الملح والعذب، فهو يخرج من المجموع وإن كان يخرج من أحدهما يصدق عليه أنه يخرج من سيكون تعالى إيه يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالرسل من مجموع الإنس والجن، وإن كان الرسل لا يكونون إلا من الإنس فقط. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، يعني أن أذكره لك. طيب ما أعراض أن أذكره؟ بدل ممن من الهاء صحيح. وما أنسانيه الشيطان إلا الشيطان أن أذكره، فهي بدل من الهاء في أنسانيه، يعني وما أنساني ذكره إلا الشيطان. قرأ حفص بضم الهاء وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فقرأ حفص بضم الهاء من غير صلة وصلا والباقون بكسرها وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا أي أمرا عجيبا إذ صار الماء عليه سربا، قال ذلك ما كنا نبغي، قال موسى ذلك أي المكان الذي اتخذ فيه سبيله هربا ما كنا نبغى أي نطلب فيه الخبر لأنه أمارة المطلوب. فقرأ في السبع بإثبات الياء بعد الغين وصلا لا وقفا، قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا، وبإثباتها في الحالين وضحت فيها كذلك، فارتدا على آثارهما أي رجع ماشيين على آثار أقدامهما يتبعانها، قصصا أي اتباعا لئلا يفوتهما الموضع ثانيا. يقول السدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما، يقول لم ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن موسى وفتاة نسيا حوتهما لما بلغ مجمع البحرين، ولكنه تعالى أوضح أن النسيان واقع من فتى موسى لأنه هو الذي كان تحت يده الحوت وهو الذي نسي، وإنما أسند النسيان إليهما لأن إطلاق المجموع مرادا بعضه أسلوب عربي كثير في القرآن وفي كلام العرب. وقد أوضحنا أن من أظهر أدلته قراءة حمزة والكسائي فإن قتلوكم فاقتلوهم، هذه من أوضح الأدلة على أن إطلاق المجموع مرادا بعضه أسلوب يعني سائغ وجاء في اللغة العربية وفي لغة القرآن الكريم، فإن قتلوكم فاقتلوهم، فهو أطلق المجموع وأراد الإيه البعض، لأن إن كان على ظاهرها فإن قتلوكم يعني كلكم، فلو قتلونا كلنا هل يبقى منا أحد سيدخلهم؟ لا، فالمقصود فإن قتلوكم يعني إيه فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر، فإن قتلوكم فاقتلوهم، إن قتلكم إن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر الذي يتبقى. هذه قراءة حمزة والكسائي بخلاف قراءة أخرى اللي هي إيه؟ فإن قاتلوكم فاقتلوهم. والدليل على أن النسيان إنما وقع من فتى موسى دون موسى قوله تعالى عنهما فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، لأن قول موسى آتنا غداءنا يعني آتنا الحوت يعني به الحوت، فهو يظن ان فتاه لم ينسى، فموسى يعني هذه الحقيقه لست يعني قويه مثل كده، موسى بيقول له اكلنا غداءنا، يعني هذا الحوت ناكله. واضح. فمعنى ذلك ان موسى ظن ان فتاه لم ينتهي كما قاله غير واحد، وقد صرح فتاه بانه نسيه فقال فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. وفي قوله عز وجل وما انسانيه الا الشيطان دليل على ان النسيان من الشيطان كما دلت عليه ايات اخرى. وقال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربك فلبث في السجن بضع سنين. وفي قوله تعالى واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وقال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. وتتى موسى هو يوسع ابن نون، والضمير في قوله تعالى مجمع بينهما عائد الى البحرين، المذكورين في قوله تعالى لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين، والمجمع اسم مكان على القياس، يعني المقصود بها مكان اجتماعهما. والعلماء مختلفون في تعيين البحرين المذكورين، فذهب اكثرهم الى انهما بحر فارس مما يلي المشرق، وبحر الروم مما يلي المغرب. وقال محمد بن كعب الانصاري مجمع البحرين عند طنجة في اقصى بلاد المغرب، يعني حينما في المكان الذي يلتقي البحر الابيض بالمحيط الاطلنطي، يعني عند مدينة جبل طنجة. وروى ابن ابي حاتم من طريق السدي قال هما الكرس والراس حيث يصبان في البحر. وقال ابن عطيه مجمع البحرين ذراع في ارض فارس من جهه اذربيجان، يخرج من البحر المحيط من شماله الى جنوبه وطرفيه مما يلي بر الشام، وقيل هما بحر الاردن والقلجم. وعن ابن المبارك قال بعضهم بحر ارمينيه، وعن قبيل بن كعب قال بافريقيه، الى غير ذلك من الاقوال. ثم يقول السنقطي رحمه الله تعالى ومعلوم ان تعيين البحرين من النوع الذي قدمنا انه لا دليل عليه من كتاب ولا سنه، وليس في معرفته فائده، فالبحث عنه تعب لا طائل تحته، وليس عليه دليل يجب الرجوع اليه. وزعم بعض الملاحده الكفره المعاصرين ان موسى لم يسافر الى مجمع البحرين، وبدعوى انه لم يعرف ذلك في تاريخه، ان الجغرافيا في هذا الوقت ما كانتش معروفه، وهذا زعم في غايه الكذب والبطلان. ويكفي في القطع بذلك انه مناقض لقوله تعالى فلما بلغ مجمع بينهما، مع التصريح بانه سفر فيه مشقه وتعب، وذلك لا يكون الا في بعيد السفر. واذا قال تعالى عن موسى لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا من سفرنا هذا نصبا. ومعلوم ان ما ناقض القران فهو باطل، لان نقيض الحق باطل باجماع العقلاء باستحاله صدق النقيضين معا. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وما أنسانيه إلا الشيطان، قرأ محمد القراء ما عدا حقا أنسانيه إلا الشيطان، وقرأه حق عن عاصم أنسانيه بضم الهاء. قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فوجد أي فأتي الموضع المنسي فيه الحوت. فوجد عبدا من عبادنا، التنكير للتفخيم والإضافة فيه للتكريف، فوجد عبدا من عبادنا. والجمهور على أنه الخضر، وسنتكلم على جملة من نبئه بعد تمام القصة إن شاء الله. آتيناه رحمة من عندنا، أي آتيناه رحمة لدنية اختصصناه بها، وعلمناه من لدنا علما، أي علما جليلا آثرناه، وهو علم لدني يكون بتأييد رباني. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية هذا العبد المذكور في هذه الآية الكريمة هو الخضر عليه السلام بإجماع العلماء. ودلالة النصوص الصحيحة على ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك هذه الرحمة والعلم اللدني اللذان ذكر الله امتنانه عليه بهما لم يبين هنا هل هما رحمة النبوة وعلمهما أو رحمة الولاية وعلمها. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والعلماء مختلفون في الخبر هل هو نبي او رسول او ولي كما قال الراجز واختلفت في خبر اهل العقول، قيل نبي او ولي او رسول، وقيل ملك او ملك، الحقيقه هي غير مضبوطه الكلمه، ولكنه يفهم من بعض الايات ان هذه الرحمه المذكوره هنا رحمه نبوه. يعني سكتي رحمه الله تعالى يرجح ان الخضر كان نبيا، اتيناه رحمه من عندنا يعني نبوه من عندنا، وعلمناه من لدنا علما، فالعلم الذي هو المقصود به الوحي الذي يحيي الله الى الانبياء، مع العلم بان بمثل الله بها على ذلك مناقشات معروفة عند العلماء. يقول اعلم اولا ان الرحمة تكرر اطلاقها على النبوة في القرآن الكريم، لان طبعا المنهج الصحيح تفسير القرآن بالقرآن، اولا تفسير القرآن بالقرآن، فنتحرى ونبحث عن مادة رحم او رحمة في القرآن فنجد انها استعملت كثيرا في القرآن بعد النبوة. يقول الشيخ رحمه الله اعلم اولا ان الرحمة تكرر اطلاقها على النبوة في القرآن، وكذلك العلم المرسى من الله تكرر اطلاقه فيه على علم الوحي. فمن اطلاق الرحمة على النبوة قوله تعالى في سورة الزخرف وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اهم يقسمون رحمة ربك، يريد بذلك النبوة. يعني هل هم يقسمون رحمة ربك عن النبوة حتى يتحكموا في انزال القرآن على رجل عظيم من القريتين؟ وقوله تعالى في سورة الدخان فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمة من ربك. وقوله تعالى في اخر القصص وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك. ومن اطلاق نساء العلم على النبوة قوله تعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، النبوة. وقال ايضا انه لذو علم لما علمناه، يعني لما اوحينا اليه. وكذلك في قوله تعالى وقل رب زدني علما اي وحيا. فاذا الرحمة هنا النبوة، والعلم هو علم النبوة ايضا الوحي. ومعلوم ان الرحمة وايتاء العلم اللدني اعم من كون ذلك عن طريق النبوة وغيرها، والاستدلال بالاعم على الاخص فيه ان وجود العام لا يستلزم وجود الاخص كما هو معروف. من اظهر الادلة في ان الرحمة والعلم اللدني الذين امتن الله بهم على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى عن الخضر وما فعلته عن امري، هذا دليل قوي يؤيد انه كان نبيا، وان العلم اللدني هو الوحي، وان الرحمة هي النبوة. وما فعلته عن امري يعني وانما فعلته عن امر الله تعالى. وامر الله انما يتحقق عن طريق الوحي، اذ لا طريق تعرف بها اوامر الله ونواهيه الا الوحي من الله جل وعلا، ولا سيما قتل الانفس البريئه في ظهر الامر وتعيين سفن الناس بخصها، لان العدوان على انفس الناس واموالهم لا يصح الا عن طريق الوحي من الله تعالى. وقد حصر تعالى طرق الانذار للوحي فقال قل انما انذركم بالوحي، وانما صيغه حقر. فان قيل قد يكون ذلك عن طريق الالهام، وليس ندخل في مشكله الصوفيه بقى وفلسفته مع القدر، وهذا امر شائك جدا وسبب لكثير من الضلال الذي وقع فيه الصوفيه بجهلهم وعدوانهم. فان قيل قد يكون ذلك عن طريق الالهام، وممكن انسان يعني طبعا انا اريد ان تكونوا متابعين للاستدلال، يعني هو التفسير هنا رحمه الله تعالى استدل بان بقوله تعالى وما فعلته عن امري، قول الخضر وما فعلته عن امري، ان هذا دليل على انه كان نبيا. لماذا؟ انه لا يمكن ان يكون له طريق يعرف به امر الله الا عن طريق الوحي، خاصه ان هذا فيه ازهاق قتل، ازهاق نفسه، في اتلاف الاموال في السفينه وغير ذلك، فهذا لا يصح الا عن طريق الوحي. واضح؟ والله تعالى يقول قل انما انذركم بالوحي، انما حصل الطريقه الوحيده في الانذار، انذار الناس عن المنكرات وعن عواقب الافعال السيئه عن طريق الايه؟ فقط الوحي، انما حق. فاذا قيل يمكن ان يحصل انذار واطلاع على امر الله عز وجل عن طريق الالهام، فالجواب ان المقرر في الاصول ان الالهام من الاولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء لعدم العصمه وعدم الدليل على الاستدلال به، بل وجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به. الالهام الذي يحصل للأولياء هذا عند علماء الأصول مقرر أنه لا يجوز الاستدلال به، في حاجة اسمها يعني إيه الهند كذا وكذا فيحكم ويدعي أن الله سبحانه وتعالى حل أو شرع كذا أو حرم كذا على سبيل الوحي على أصل على أساس الإلهام. لا، الإلهام ليس طريقا شرعيا وليس دليلا شرعيا. لماذا؟ لأن الولي ليس المعصوم، حتى لو كان ولي من أولياء الله إلا أنه ليس لمعصوم. وايضا لا يوجد دليل على صحه الاستدلال بالالهام، بل يوجد الدليل على عدم جواز الاستدلال به. ثم يقول الشيخ رحمه الله وما يزعمه بعض المتصوفه من جواز العمل بالإلهام في حق الملهب دون غيره. بعض الفقهاء يقول لا، هو يعني الملهب يجوز له الاستدلال بالإلهام في حق نفسه لا في حق غيره من الناس، وحتى هذه الدعوة لا تسلم له. يقول يعني الحديث إن قد كان في من قبلكم محدثون إن يكن منهم أحد فهو عمر رضي الله عنه. هل عمر في يوم من الأيام جه في أي قضية خلافية بينه وبين الصحابة استدل بأنه محدث أو بأنه ملهم؟ ما استدل بذلك أبدا. يقول وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره، وما يزعمه بعض الجبرية أيضا من الاحتجاج بالإلهام في حق الملهم وغيره داعين الإلهام كالوحي المسموع مستدلين بظاهر قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وبخبر اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. كله باطل لا يعول عليه لعدم اعتباره بدليل، لا يوجد دليل أين هذه الدعوة. وغير المعصوم لا ثقة في خواطره، أذكار شخص غير المعصوم أو غير الأنبياء لا نستطيع أن نثق في خواطره لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان، وقد ضمن في الهداية في اتباع الشرائع ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات. الهداية ضمنها الله لنا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح. فالله قال تعالى في سورة طه في آخر سورة طه فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يخفى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإذا ضمن الله وتكفل في الهداية في يعني العملي بالوحي. وقال عليه الصلاة والسلام خلصت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنته. ما ذكر الإلهام وما ذكر هذه الأشياء. فإذا غير المعصوم لا ثقة بخواطره لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان لأنه مش معصوم. وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرائع ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات. حتى ان بعض الضلال يزعم انه يعني يحكم على صحة الحديث بان يعرضها على قلبه لأحدث طريقة في تصحيح الحديث، كما كان يزعم الفرماوي الضال المضل كان يعني يعرض الحديث عليه فيعرضه على قلبه حتى تسموه ساعتها الباني، الباني بالهمزة العلمية يعني قلباني بايه بصحة الحديث بالقلب بالقلب المريض. يرى الحديث ويقول هذا قاله رسول الله لم يقله. ويجي بعض الضلال ايضا خاصة من الدجاجلة اللي دخلوا في موضوع الاستعوذة والغلو في موضوع الجن، كان بعضهم يزعم يعني ان معه قرين النبي عليه الصلاة وهو بقى جعل هذا الحديث، يعني يجي حديث يقول له رسول قال هل كنت حاضر حياتها؟ هل رسول قال هذا الحديث؟ لا، فيأتيه الخبر من ايه من هذا المزعوم قرين المزعوم. واضح. فهذا كله عبد وهذا كله ضلال مبين يعني يعني يعني ايه اذا الامر كان يعني خالد السفر والوجهات علماء الحديث ولو هذا بس صحيح لطلب العلم، لماذا سفر العلماء واغتربوا ورحلوا في طلب العلم وسهروا الليالي والفوا الكتب؟ فالمهم يعني يقول وقد ضمنت الهدايات في اتباع الشرع ولم تضمن في اتباع الخواطر والالهامات. والالهام في الاصلاح ايقاع شيء في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال بوحي ولا نظر في حجة عقلية، يختص الله به من يشاء من خلقه. أما ما يلهمه الأنبياء مما يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم، يعني الإلهام الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوب الأنبياء ليس كالإلهام الذي يلقيه في قلوب غيرهم لأنهم معصومون بخلاف غيرهم. قال في مراقب سعود في كتاب الاستدلال ويمدد الإلهام بالعراء أعني به إلهام الأولياء وقد رآه بعض من تصوفا وعصمة النبي توجب اختفاء. ويلمد الإلهام بالعراء يعني ارمي مراد الإلهام فالصوفية ارميه بالعراء لا تلتفت إليه، أعني به إلهام الأولياء ليس بحجة شرعية. وقد رآه بعض من تصوفا زعموا أنه حجة شرعية. وعصمة النبي توجب اختفاء يعني يريد أن يفرق بين إلهام الأنبياء وإلهام الأولياء. إلهام الأولياء ليس فيه أي حجة، إنما إلهام الأنبياء هو الحجة. لماذا؟ لأن عصمته توجب اختفاء أثره وقبول الإلهام الذي يهم الله سبحانه وتعالى. فإلهام الأنبياء من الله سبحانه وتعالى هذا صورة من صور الوحي كما في قوله عليه الصلاة والسلام وإن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفسه حتى تستوي فيها رزقها إلى آخر إلى آخر الحديث. وبالجملة فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام أنه لا طريقة تعرف بها أوامر الله ونواهيه وما يتقرب إليه به من فعل وترك إلا عن طريق الوحي. هذه قاعدة لابد أن يحفظها كل مسلم كتمه. لا يوجد طريق على الإطلاق لمعرفة الحلال والحرام إلا عن طريق الوحي. فمن ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل وما جاء به ولو في مسألة واحدة فلا شك في زندقته لو أي إنسان مهما بلغ من العبادة والولاية المزعومة غير ذلك وأجاز إن في طريق بعد بعثة محمد عليه السلام في طريق غير طريق الكتاب والسنة وغير طريق الأنبياء وطريق الوحي يعرف في الحلال من حرام فهذا البنديق علماء الملكية يقولون يقتل ثورا ولا يستتاب هذه زندقة خروج من دين الإسلام واضح. فمن ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل وما جاءوا به ولو في مسألة واحدة فلا شك في زندقته. والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا تحصى. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولم يكن حتى نلهم وليا وإنما الحجة فقط في الرسل ولم يكن حتى نلقي في القلوب إلهاما. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو كان الوحي الذي يوحيه الله إلى الرسل غير كاف لبقيت الناس حجة في غير الرسل عن طريق إلهام الأولياء لكن جعل الحجة فقط إيه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. والآيات والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدا وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لهم ولأشياخهم طريقا باطلة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى زندقة. هذا كان يقول بعض الصوفية الجهلة ويزعمون أن لهم ولأشياخهم يقول لك إيه أنتم لكم طريق واحد لنا طريق انت طريقكم بقى الكتاب والسنة والحاجات الظاهرة دي احنا لنا طريق باطني ويزين الشيطان لهم هذا الضلال بايه يقولون زي الخضر معنوسة كما ان كان هو له شريعة وموسى كان له شريعة ومحدش اعترض على الثاني وهم بيزعموا ان الخضر كان وليا ولم يكن نبيا واضح. وبالذات موضوع الخضر كان يعني مرتعا خطا للاختراع والابتداع والابتراء ابتراء التفاصيل والاكاذيب يعني كما سنبين ان شاء الله تعالى. يعني نكرر هذه العبارة في أهميتها يقول وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لهم ولأشياخهم طريقا باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى هذه زندقة وذريعة إلى الانحلال بالكلية من دين الإسلام لدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف ظاهره. انت لكم الظاهر واحنا نزال شريعة الباطن وهذا ما يلهج فيه كثير من جهلة الصوفيين. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره ما نصه قال شيخنا الامام ابو العباس ذهب قوم من زنادقة الباطنية الى سلوك طريق لا تلزم منه هذه الاحكام الشرعية فقالوا هذه الاحكام الشرعية العامة انما يحكم بها على الانبياء والعامة واما الاولياء واهل الخصوص فلا يحتاجون الى تلك النصوص بل انما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم. وقالوا وذلك لصفاء قلوبهم عن الاكدار وقلوبها عن الاغيار فتتجلى لهم العلوم الالهية والحقائق الربانية فيقفون على اسرار الكائنات ويعلمون احكام الجزئيات فيستغلون بها عن احكام الشرائع الكليات كما استقف للخضر فإنه استغنى بما تجلى له من العلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم وقد جاء فيما يقولون اتنفي خلفك وإن أفتاك المفتون. قال شيخنا رضي الله عنه وهذا القول زندقة كفر يقتل قائله ولا يستدان لأن إنكار ما علم من الشرائع لأنه إنكار ما علم من الشرائع فإن الله تعالى قد أجرى سنته وعلم حكمته لا تعلم إلا سوى صفة رسله حتى تصرف بينه وبين خلقه وهم المبلغون عنه رسالته وكلامه أنه أن يلح رجعه أحدث إحاره من ذلك وخطه من ذلك. قال تعالى الله يصطفي من الملائكة المتعوى من الناس إلا ما نسميه الخطيب جان ومن أجل رسلة. وقال تعالى الله تعالى بخير سيحن رسالة وقال حجاب الناس أمة واحدة تبارك الله في النبيين ومسلمين ومنهين إلى وجه ذلك حجة الآية وعلى الجملة. فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروري والاجتماع السلف والحق على أدنى وقبيحة لحاجة يحصل الله تعالى التي لا يعرف في أمره ونهي لا يعرف شيء منها إلا من جهة الخلف. محمد صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي انتهى من تفسير القرطبي. يقول وما ذكره في كلام شيخه المذكور من أن الزنديق لا يكتب هو مذهب مالك ومن وافقه وقد بينا أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم وما يرجحه الدليل في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة آل عمران. ثم يقول وما يستدل به بعض الجهل ممن يدعي التصوف على اعتبار الإلهام من ظواهر بعض النصوص كحديث الكف خلفك وإذا أفلاك الناس وأفلوك لا دليل فيه الفتة على اعتبار الإلهام لأنه لم يكن أحد ممن يعتد به أن المفتي الذي تتلقى الأحكام الشرعية من قبله القلب لم يعتد قبل القلب أن المفتي الذي يؤخذ به الحكم الشرعي هو القلب بل معنى الحديث اتق قلبك هذا بالذات في موضع إيه؟ الشبهات الشبهات اللي يتبع الحياة بالحرام فمعنى الحديث التحذير من الشبهة وإن لكل واحد جعل قلبه المفتي الخاص به يعني فوضى لا حدود لها يعني واحد يشرب الخمر يكتب قلبه مريض يتابع قلبه كما يفتي المفتي الهاجر الخمر حلال وهكذا يعني ما يكون هناك ضابط طبيعي معالج الشريعة تماما فلا المقصود تتبع قلبك أنا في حين تتبع عليك الأمور كما تبين الشيخ رحمه الله تعالى. فمعنى الحديث التحذير من السبك لأن الحرام بين والحلال بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كل الناس فقد يفتيك المفتي بحلية شيء مفتي يفتيك بحلية شيء وأنت تعلم من طريق أخرى أنه يحتمل أن يكون حراما وذلك اجتناد إلى الشرع فإن حد المؤمن لا يطمئن لما فيه السبحة يعني واحد هو ما عنده علم كثير لكن هو شايف جماهير العلماء وعند قناة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وفي القديم والحديث وفي السلف والخلف يحرمون الربا ويجرمون يعني آكل الربا ثم يأتي واحد كان لا خبرة له في الفقه أصلا ولا هو خريج شريعة ويقول إن الربا حلال واضح يعني ليس له ليس تخصصه أصلا هو الفقه فيفتي بسلاحة الربا فهذا مما ينبغي أن يستفتي الإنسان فيه حتى ولا يستند إلى مفتي مثل هذا المفتي لأنه ظن في هذه المسألة بلا شك لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم وإن أفلاك الناس وأفلاك حتى لو وجدت من يفتيك بحلية شيء فتعلم من جهة أخرى أنه محرم فاستفت قلبك واتبع ما يدلك عليه قلبك من السير في القافلة العظمى من علماء الإسلام دون من كان وفتنى ويعني تعدى حضور الله. يقول فقد يفتيك المفتي بحلية شيء وأنت تعلم من طريق أخرى أنه يحتمل أن يكون حراما وذلك باجتناب من الشرع فإن قلب المؤمن لا يطمئن لما فيه السبح ولقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله صلى الله عليه وسلم البر حفظ الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وحديث واقفة في معهد رضي الله عنه المشار إليه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت فتسأل عن البر قلت نعم قال اكتب في خلقك البر مطمئن إليه الناس مطمئن إليه القلب والإثم ما حاك في الناس وتردد في القصر وإن أفلاك الناس وأفسوك. قال النووي في رياض الصالحين حديث حسن ورواه أحمد والدارمي في مسلميهما ولا شك أن المراد في هذا الحديث ونحوه الحث على الورع وترك الشبهات فلو التبست مثلا ميتة بمنكة أمامك دجاجتين واحدة منهم ميتة والأخرى مسلوحة في الصحن والثلاثة سبعة تميز بينهما في هذه الحالة ما الذي عليك الذي عليك أن تتجنبهما معا لأن يحتمل لو كان شريك تكون هي دي الميتة والله في هذه الحالة أترك للتتين لو التبست عليك امرأة محرم بأجنبية في خمس مثلا في رضاعة أو شيء من هذا أي تبع عليك امرأة محرم بأجنبية وأتاك بعض المسلمين بحلية إحداهما يعني واحد يقول لك ان الدجاجه دي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذبوحه ودي مذب كل واحدة منهم تكون حلال لك. طيب بين احتمالنا تكون هي حلال احتمال تكون هي ايضا الحرام. فحتى لو ارتكبت هذا المفتي مثل هذه الفتوى فتخذت خلفا. ما هو خلف فيه الفتوى الخلف؟ قال له البر مطمئن اليه النفس والاثم ما حاك في صدرك وتردد في صدرك وان اتاك الناس والثوب. كذلك في حالة المرأة لا تتزوج هذه ولا تلك فلم فيه شبهة. فإنك إذا استفتيت قلبك علمت أنه يحتمل أن تكون هي الميتة أو الأخت وأن ترك الحرام والاستبراء للدين والعرض لا يتحقق إلا بتجنب الجميع لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. فهذا يحيك في الله ولا تستلح له كاحتمال وقوع الحرام فيه كما ترى وكل ذلك مستند لنصوص الشرع لا للإلهام. ومن يدل على ما ذكرنا من كلام أهل الصوفية المشهود لهم بالخير والدين والصلاح قول الشيخ أبي القاسم الجنيد بن محمد بن سعيد الخراج القارئي رحمه الله مذهبنا هذا أو الخزاز مقيد بالكتاب والسنة. ذكره عنه غير واحد ممن ترجمه رحمه الله كابن كثير وابن خلكان وغيرهما. ولا شك أن كلامه المذكور هو الحق فلا أمر ولا نهي إلا على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وبهذا كل شيء تعلم أن ختم القدر للغلام وخاصه للسفينة وقوله وقوله وما فعلته عن أمري دليل غالب على نبوته. وعاد الفخر الرازي في تفسيره القول بنبوته للأكثرين ومما يستأنس به من قول بنبوته تواضع موسى عليه الصلاة والسلام له في قوله هل أتبع على أن تعلمني مما علمت رشدا وقوله وقوله ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا مع قول الخضر له وكيف تصبر على ما لم تحط به كبرى. بقي بعض الأبحاث ليست متعلقة بموضوع الخضر يعني نرجو أن نفرغ من الخضر الصح لكن نكمل التفسير. قال عز وجل فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى طبعا لما طرقت الكلام عبد من عبادنا اتيناه رحمه نبوه وعلمناه من لدن علما وعلم الوحي فلا حجه فيه للصوفيه على الاطلاق لان العلم اللدني باب اخر من باب العلم في احكام الله غير ما اوحى الله الى نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن جوز ان يكون هناك طريق الى الله والى معرفه احكام الله خلاف طريق رسول الله فهو زنديق زنديق خارج من جله الف الله. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا هل أتبعك أصحبك على أن تعلمني مما علمت رشدا أي من لدن ربك وعلمت من عند ربك رشدا أي علما لا ركب أي هدى وإصابة خير. قال القاضي فقد رعى في ذلك غاية التواضع والأدب لم يقل له علمني وإنما قال هل أتبعك غاية التواضع من موسى عليه السلام غاية التواضع والأدب فاتجه لدى السهل وصف نفسه بليه بعدم العلم هل على أن تعلمني فأظهر الأقل والحاجة إلى ما عنده من العلم وهذا هو أدب طالب العلم على أن تعلمني واضح فاتجه لدى السهل واستأذن أن يكون تابعا له وسأل منه أن يرشده وينعم عليه على أن تعلمني بتعليم بعض ما أنعم الله عليه. وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم وفي قول مما علمنا تذكر له بنعمة الله عليه كما علمك الله فعليك أيضا أن تعلم طالب العلم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا نكرة صبرا يعني لأن أنه لا تستطيع معي صبرا بوجه من الوجوه. ثم علل معتذرا لماذا جزم لأنه لن يستطيع أن يصبر قال وكيف تصبر على ما لم تكن فيه خبرا اي من امور تتراها من صح الشيء فترى به امورا ظواهرها مناكير وبواطنها لم يحط بها خبرك. قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعطي لك امرا اي لا اخالفك في شيء. قال التبشري رجا موسى عليه السلام لحرصه على العلم وازدياده ان يستطيع معه صبرا بعد اصلاح الخبر عن حقيقه الامر فوعده بالصبر معلقا بمشيئة الله ستجدني إن شاء الله صابرا علما منه بشدة الأمر وصعوبته. وإن الحمية التي تأخذ المصلح عند مشاهدة الزكاة شيء لا يطاق هذا مع عينه أن النبي المعصوم الذي امره الله بالمسافره اليه واتباع واكتسابه العلم منه بريء من ان يباشر ما فيه جميزه في الدين، وانه لا بد لما يستثمد ظاهره من باطل حسن جميل، فكيف اذا لم يعلم؟ قالت سيدني ان شاء الله صادرا ولا اعطي لك امرا. قال بعض التفسيرين في تفسير فتحه القران اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، قال في اثناء التفسير يعني اشار لهذا المعنى، وهو ان الانسان اذا كان في الجماعه فاذا ادخل نفسه في جماعه يكون بركه عليه، ولذلك قال صبر اسماعيل لانه قال لابيه يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فصبر. اما موسى فقال ستجدني ان شاء الله صادرا، هذه لست يعني على ستجدني ان شاء الله صادرا ولا اعطي لك امرا، وانما قال ان شاء الله لم يعلم صعوبه الامر، صعوبه ان يرى منكرا ثم يصبر عن انكاره، فوعد بالصبر معلقا بمشيئه الله علما منه بشده الامر وصعوبته، وان الحميه التي تاخذ المصلح عند مشاهده الفساد شيء لا يطاق، مع انه يعلم انه نبي معصوم وان الله امره بالمسافره اليه واتباعه واقتباس العلم منه، وانه بريء من ان يرتكب يعني شيء فيه غميزه وطعن في دينه. قال سيدي السلعتاني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى، شرط المرافقه الموافقه. سيدي السلعتاني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى، اي لا تفاتحني بالسؤال عن شيء انت تفهمه مني لم تأ ولم تعلم وجه صحته حتى ابتدئك ببيانه، وهذا من اداب المتعلم مع العالم والمسموع مع الشارع، يعني لا يبادر الى الانكار حتى يتبين سبب هذا القول او الفعل. فانطلق يعني على ساحل البحر يطلب يعني سفينه، حتى اذا ركب في السفينه خرقها، قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، اي شيئا عظيما من افلاس السفينه وقتل الجماعه بغير ذنب وكفران نعمه الحمل بغير نوم، لقد جئت شيئا امرا شيئا عظيما، كيف تفلس السفينه وتتسبب في افلاك يعني قد يتسبب هذا في ايه في اغراق اهلها، قال اغرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، تغرقهم غيرها، وهذا جزاء انهم حملونا بغير اكل بغير اجره نكسر لهم السفينه بهذه الطريقه. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، ذكره القدر بما تقدم من الصبر، ان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى، يعني هذا الطبيع فعلته خطا، هذا انا شيء اتعلمه، وسبق ان اشترطت عليك ان لا تعترض على شيء حتى احدث لك منه ذكرى، وهو من الامور التي اشترطت معك ان لا تنكر علي فيها لانك لم تحس بها خبره، اذ لها سر لا تعلمه انت. قال لا تؤاخذني بما نسيت، قال موسى لا تؤاخذني بما نسيت يعني بما نسيت من الصوت، فان المؤاخذه به تفضي الى العسر، لا تؤاخذني بالنسيان والا هذا يكون امر عسيرا عليه، والمراد التفات عدم المؤاخذه لقيام المانع وهو النسيان، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا، اي لا تحمل علي من امري في تقصير العلم منك عسرا، لئلا يلجئني الى تركك، اي لا تعسر علي متابعتك بل يسيرها علي بالاغضاء وترك المنافسه. فانطلق يعني بعد ان خرج من السفينه الى الساحل انطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله، قال قتلت نفسا زكيه غير نفس، يعني نفسا لم تقتل نفسا فتقتل بل هي زكيه طاهره من موجبات القتل، نفس زكيه يعني هي نفس طاهره من موجبات القتل لانه لم يقتل غيره فكيف تقتله، لقد جئت شيئا نكرا شيئا منكرا او انكر من الاول، الاول قال فيه امرأة هذه المرة قال نكرا، انا اشد نكرة من الاول لان ذلك كان خرقا يمكن تداركه بالسبب بدل اللوح الذي خرقه يشوط عليه ويسد هذا الخرق، اما هذا القصد فلا سبيل الى تداركه بوجه ما قتلته واخرت نفسك فهلا يعود، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، تأهيل في التذكار في الشرط الأول ونكتة زيادة لك، هو كما قال الزمخشري ألم أقل لك زيادة المكافحة بالعشاء على رأس الوضيع والوزن بقلة الصبر عند الكرة الثانية، كما لو أتى إنسان بما نهيته عنه فلمته وعن نفسك ثم أتى به مرة أخرى فإنك تزيد في تعليمه، قال في المكان السائر وهذا موضع تدق عن العثور عليه مبادرة النظر. يعني من قرأ قراءة يعني سريعة بدون تأمل لا يثبت لمثل هذا المعنى، لكن من تأمل القرآن وبلغته لأدرك هذا السر. في المرة الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبر، في المرة الثانية قال ألم أقل لك أغلط في الإنكار. قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، كما في الكلمة العامية إيه الثالثة عدد الثلاثة لا يعتبر في مثل هذا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، يعني من بعدها يعني بعد هذه المرة، فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، أي وجدت من جهتي عذرا، إذ أعذرت إلي مرة بعد مرة فخالفتك ثلاث مرات بمقتضى طبع الاستعذار. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية اختلف في تسميتها. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: الخلاف فيها كالخلاف في نجمع البحرين، ولا يوثق بشيء منه، يعني لا يرمون كثيرا باسم القريه، لم لا تأثير لها في العبره، المقصود يعني أخذوا العبره. اطمعنا أهلها فأبوا أن يضيفوهما، أي امتنعوا من أن يطعموهما الطعام الذي هو حق ضيافتهما عليهم. وقرئ مرة أخرى: فأبوا أن يضيفوهما من الإضافة، يقال أضافه إلى نزل به وأضافه وضيفه أنزله ليطعمه في منزله على وجه الإكرام. فوجد فيها جدارا يريد أن ينحط، أي ينهدم بقرب من انخفض الطائر إلى أسرع سقوطه. يقول هنا: والإرادة مستعارة للمدناة والمشاركة لما فيهما من الميل، استعارة مصطلحية أو مجلية أو تخيلية، أو هي مجاز لغوي مرسل بعلاقة سبب الإرادة لقرب الوقوع. وقد أوسع الزمخشري من التواهج على مثل هذا المجاز، فانظروا فأقام، طبعا كان يكون مضارب مجاز نصير لإرادة سلام، فأقام أي عمره وأصحى. قال: لو شئت أخذت عليك أجرا، أي لو طلبت على عملك جعلا حتى تنفعت به، ففيه لوم على ترك الأجرة مع مكيس الحاجة إليك، بل أنت غاية الحاجة إلى المال، وهؤلاء الناس ضيعوا حقا في الصرة وفي الزيادة، فكيف تعمل لهم هذا العمل وتدفع هذا الجدار وتقيمه وتقيمه وتضيع الأجر؟ لو شئت لو طلبت اتخذت عليه أجرا مع كثرة حاجتك إلى هذا الأمر. قال: هذا شرف بيني وبينك. فهذا إن هذه إشارة، هذا الإشارة إلى الفراق المبعوث بقوله: فلا تصاحبني إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. رد جميع الخبر وقال: هذا فراق بيني وبينك، أو الإشارة إلى الاعتراف الثالث، هذا الاعتراف الثالث فراق بيني وبينك، أو هذا الوقت الحاضر، هذا الوقت الحاضر هو فراق بيني وبينك. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي بمآل تأويل يعني عاقبة أو مآل ما لم تصبر على ظاهره وبعاقبته، لأن التأويل يطلق أحيانا على العاقبة والمآل. ما هو هذا الذي لم يستطع عليه الصبر، أو ما هو هذا التأويل؟ هو خلاص السفينة من اليد العالية، وخلاص أبوي الولاة من كبده مع الفوز بالبدر الأحسن، واستخراج اليتيمين من الكبد. قال أبو سعود: وفي جعل صلة الموصول عدم استطاعة موسى عليه السلام للصبر دون أن يقول بتأويل ما فعل أو بتأويل ما رأيت ونحوهما نوع تعريض به عليه السلام وعتاب، يعني لم يقل هذا فرق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما فعل أو بتأويل ما رأيته، لماذا؟ لكن أؤثر عليه سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا التعبير نوع من العتاب لموسى على عدم الصبر. ثم عقب القدر في تفسير ما أسفل أمره على موسى وما كان أنكر ظاهرا، وقد أظهر الله الخضر عليه السلام على باطنه. تعالى تولد فيها جدارا يريد أن ينصب فأصاب. يقول السوفسطي رحمه الله: هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة التي يستدل بها القائلون بأن المجاز في القرآن، زاعمين أن إرادة الجدار الانقباض لا يمكن أن تكون حقيقة وإنما هي مجاز. وقد دلت آيات من كتاب الله على أنه لا مانع من كون إرادة الجدار حقيقة، لأن الله تعالى يعلم أو يعلم من جمادات إرادات وأفعالا وأقوالا لا يفهمها الخلق، كما صرح تعالى بأنه يعلم من ذلك ما لا يعلمه خلقه في قوله جل وعلا: فإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فصرح بأننا لا نفقه تسبيحه وتسبيحهم واقع عن إرادة له يعلمها الله سبحانه وتعالى ونحن لا نعلمها، وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن والسنة. طبعا كلمنا بالتفصيل زيادة في محاضرة اللي خطنا فيها كتاب تأولية الكائنات في تفصيل كبير جدا لهذا الموضوع. يقولك من الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. فتصريحه تعالى بأن بعض الحجارة يهبط من خشية الله دليل واضح في ذلك، لأن تلك الخشية بإدراك يعلمه الله فنحن لا نعلمه. فقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان. فتصريحه جل وعلا بأن السماء والأرض والجبال أبت وأشفقت أي خافت دليل على أن ذلك واسع بإرادة وإدراك يعلمه هو جل وعلا ونحن لا نعلمه. ومن الأحاديث ما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة. حجر كان يسلم على الرسول كما مر عليه قبل النبوة عليه الصلاة والسلام. إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة. وما ثبت في صحيح البخاري من حليم الجزع الذي كان يقصب عليه صلى الله عليه وسلم جزعا لفراقه لما اتخذ المنبر ومر على هذا الجزع، وكان هذا المحضر من جميع الصحابة من الصحابة الذين حضروا في صلاة الجمعة جميعين كل امرأة هذا المنبر. فباليوم الذي اتخذ له فيه المنبر مر على الجزع ولم يستند إليه كما كان يستند أثناء الخطبة عليه الصلاة والسلام. فصعد المنبر طبعا هذا من أصح الأحاديث على أعلى درجة الصحة. فصعد المنبر فإذا بالإيه بالجذع يبكي كبكاء الصبي ويحن إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أن نزل عليه السلام من على المنبر وضم الجذع إليه وأخذ يرقص عليه ويهدره حتى سكت وله كريم كريم الطفل إذا كان يبكي وينضم إلى صدر أمه وكتم نفسه في صدره يصدر منه هذا إلى أن هذا وهكذا. فالجذع يعني وهو جنان حتى إلى النبي عليه السلام ويجي عمل فراقه صلى الله عليه وسلم. فإذا الله سبحانه وتعالى يعني قادر على أن يخلق الإرادة في مثل هذه الجمادات. فتكريم ذلك الحجر وحرير ذلك الجزء كلاهما بإرادة وإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه كما في قوله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحه. وزعم من لا علم عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لها وإنما هي ضرب أمثال، وهذا زعم لا ظل لأن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن معناها الواضح المتناسب إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وأمثال هذا كثيرة جدا، وبذلك تعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الكتاب على حل هذا إذ يمنع العقل حين هذا لا يحل يريد أن ينقض فقط الكتاب يريد أن ينقض خلق الله فيه إرادة بحيث أن يريد أن ينقض ما في إشكال في ذلك. فلا مانع من إبقاء إرادة الكتاب على حقيقتها بإمكان أن يكون الله علم منه إرادة الانقضاء وإن لم يعلم خلقه تلك الإرادة. وهذا واضح جدا كما ترى مع أنه من الأساليب العربية إطلاق الإرادة على المقاربة والميل إلى الشيء كما في قول الشاعر يريد الرمح قدر أبي براء ويعزل عن دماء بني عقيل. يريد الرمح قدر أبي براء، العربي يقول ذلك يعني يميل الرمح يميل إلى قدر أبي براء. وكقول راعي نميل في مهمهم قلقت به هامتها قلق النفوس إلى أردنا نزولا يعني إلى ما رفعه. وقول الآخر إن ظهرا يلف سملي يجمل إن ظهرا يلف سملي يجمل لزمان يهم أو لزمان يهم في الإحسان يعني لزمان يقع الإحسان فيه. وقد بينا في رسالتنا المسمى منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز أن جميع الآيات التي يزعمون أنها مجاز أن ذلك لا يتعين في شيء منها ولا ينهى أدلة ذلك والعلم عند الله تعالى. ثم يقول تبارك وتعالى على لسان الخضر عليه السلام أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءه الملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما السفينة التي خرقتها فكانت لمساكين يعملون في البحر أي لفقراء يحترفون بالعمل في البحر لنقل الناس من ساحل إلى آخر فأردت أن أعيبها وكان وراءه الملك يأخذ كل سفينة غصبا أي إنما طرحتها لأعيبها لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلمة يأخذ كل سفينة كريمة جيدة غطى فأردت أن أعيدها لأرده عنها لعليها، لأن إذا كان في هذا العيب فسوف يعني لن يأخذها، لكن إذا كانت سكينة صالحة كما قالت مع الناس فإنهم يأخذونها غطى وظلما وعدوانا. وأما الغلام قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غطى، يقول السلفي ظاهر هذه الآية الكريمة أن ذلك الملك يأخذ كل سفينة صحيحة كانت أو بعيرة، يأخذ كل سفينة غطى، ولكنه يفهم من آية أخرى أنه لا يأخذ المعيبة، يعني كلمة كل سفينة عاد كل دي من ألفاظ العموم، لكن دلت آية أخرى على أنه لا يأخذ كل سفينة، إنه يأخذ فقط السفينة الصالحة ويترك المعيبة. لماذا؟ لأنه قال فأردت أن أعيدها، يعني لئلا يأخذها هذا الملك، وذلك هو الحكمة الحكمة في غرسه لها المذكور في قوله حتى إذا ركبت السفينة خرقها، ثم بين أن خصه بغرسها سلامتها لأهلها من أخذ ذلك الملك الغاصب، لأن عيبها يزهده فيها. فإذا كان زمان ما رفض حتى الآن الناس يجيبوا الدولة السيارات المشارك ويفضل إيه يسوي فيها على ثاني إيه من الجمرك، يعني هي نفس المسألة إيه؟ حتى إذا ركب في السفينة خرقها. ولأجل ما ذكرنا كانت هذه الآية الكريمة مثالا عند علماء العربية لهل النعم، أي وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غير معيبة أو غير معيبة بدليل ما ذكرنا كما سبق في قوله وإن من قدرة إذا نحن مولكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاب الشدة، وإن من قدرة إيه غالبة أو كافرة، هنا تصطلح النعم. واسم ذلك الملك هدد ابن بدر، وقوله وراءهم اي امامهم، وكان وراءهم ملك، وكان وراءهم ملك، وراءهم يعني هنا معناها امامهم، وراءهم معناها هنا امامهم كما تقدم في سورة ابراهيم عليه السلام. في قوله من ورائه جهنم، يعني من امامه هذا. وأما الغلام أي الذي قتلته فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فخشينا يعني لو تركناه حيا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أن ينزل بهما طغيانه وكفره ويلحقه بهما لكونه طبع على ذلك، فيخشى أن يعزيهما بدائه، أن الكفر ينتقل منه إليهما فيسكنهما عن دينهما، فأردنا بقتله أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، خيرا منه زكاة أي طهارة عن الكفر والطغيان، هذا يشير إلى أن التوحيد والإيمان تطهير وتزكية، خيرا منه زكاة وأقرب رحمة أي رحمة بأبويه وبرا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، قوله فأراد ربك أن يبلغا أشدهما أي قوتهما بالعقل وكمال الرأي، ويستخرجا كنزهما ليتصرفا فيه رحمة من ربك أي تفضل بها عليهما، ورحمة مفعول له أو مصدر مؤكد لأراد، فإن إرادة الخير رحمة، وما فعلته عن أمري ففعلت ما رأيت مني عن أمري أي عن اجتهادي ورأيي، وإنما فعلته بأمر الله تعالى، ذلك تأويل ما لم تطع عليه صبرا، أي من الأمور التي رأيتها أي مآله وعاقبته، قال أبو سعود ذلك إشارة إلى العواقب المنظومة في تلك البيان، وما فيه من معنى البعد للإيهام ببعد درجاتها في الفخامة، وتطع مخفف للصبر في حال شدة. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى يعني بعض الفوائد من هذه القصه، يقول تنبيهات في بعض ما اشتمل عليه هذا الهبأ من الاحكام واللطائف والفوائد الثانيه. الاول قال السيوطي في الاثنين في هذه الايات انه لا باس بالاستخدام واتخاذ الرفيق والقادم في السفر واستحباب الرحله في طلب العلم واستزاده العالم من العلم واتخاذ الزاد للسفر وانه لا ينافي التوكل ونسبه النسيان ونحوه من الامور المكروهه الى الشيطان مع مجازا وتأدبا عن نسبتهما إلى الله تعالى، وتواضع المتعلم لمن يتعلم منه ولو كان دونه في المرتبة، واعتذار عاجل إلى من يريد الأخذ عنه في عدم تعليمه إما لا يحتمله أمره، وتقديم النصيحة في الأمر، واشتراط المتبوع على التابع، وأنه يلزم الوفاء بالشروط، وأن النسيان غير مراسل به، وأن للثلاث اعتبار في التكرار ونحوه، وأنه لا بأس بطلب الغريب الطعام والضيافة، وأن صنع الجميل لا يترك ولو مع اللئام، وأن صنع الجميل لا يترك ولو مع اللئام. طبعا هذه قصة الجدار. وجواز أخذ الأجر على الأعمال، وأن المسكين لا يخرج عن المسكنة بكونه له سفينة أو آلة يرتكب بها أو شيء لا يكفيه، وأن الغفل حرام، وأنه يجوز إتلاف بعض مال الغير أو تعييبه لوقاية ما فيه كمال المودع واليتيم، وإذا تعارضت الثلثان ارتكب الأخف، وأن الولد يحفظ بصلاح أبيه، وكان أبوهما صالحا، وأن الولد يحفظ بصلاح أبيه. وأن يعني أعظم صفة التأمين على الأولاد هي تقوى الله سبحانه وتعالى، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، ليست الأموال ولا الضياع ولا الثروات، وإنما تقوى الله سبحانه وتعالى، وأنه تجب عمارة ما يخاف منه ويحرم إهمالها إلى أن تخرج، وأنه يجوز دفن المال في الأرض لأن كان مكان مدفون في الأرض. وقال البيضاوي: ومن فوائد هذه القصة ألا يعجب المرء بعلمه ولا يبادر إلى إنكار ما لم يستحسنه فلعل فيه سرا لا يعرفه، وأن يداوم على التعلم ويتذلل في المعلم ويراعي الأدب في المقال، وأن ينبه المجرم على جرمه ويعفو عنه حتى يتحقق إصراره ثم يهاجر عنه من ذلك. ومن فوائد الآية كما في فتح الباري استحباب الحرص على لقاء العلماء وتجسم المشاق في ذلك، وإطلاق الفتى على التابع واستخدام الحر، وطبيعة الخادم لمخدومه، وعذر الناس، وجواز الإخبار بالتعب، ويلحق به الألم من مرض ونحوه، ومحل ذلك إذا كان على غير سخط من المقدور. ومنها أن المتوجه إلى ربه يعاني فلا يسرع إليه السخط، وفيها جواز طلب الكوس وطلب الصيانة وقيام العذر للمرة الواحدة وقيام الحجة للثانية، وفيها حسن الأدب مع الله وألا يضاف إليه ما يستهجن نقضه وإن كان الكل بتقديره وخلقه. وهذا من قوله وما أنتنيه إلا الشيطان على الكفر وإذن. نعم صحيح. لو تأملتم القصة الأولى لأن فيها شرا قال قال فأردت أن أعيبه، كلمة العيب لم ينسبها إلى الله لكن نسبها إلى نفسي، فقال فأردت أن أعيبه وإن كان هذا عن أمر الله لكن تأدبا مع الله لم ينسب إليه هذا اللفظ اللي هو العيب فأردت أن أعيبه. في الحالة الثانية قتل الغلام أيضا قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. في الحالة الثالثة التي كانت فيها خير المهر لم يكن شر ولو في الظرف في الأرض يريد أن ينفق فأصاب بغير جوز وبغير عذرة، فلذلك قال فأراد ربك أن يبلغ أشده فنسب الإرادة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا بحث مستفيض وهو أنه لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، والشر ليس إليه كما في حديث القنوت أو في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليه، فليس في حاجة شر عن الإطلاق، كل أفعاله خير محض، إنما الشر أمر نسبي إضافي، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أضاف الشر إلى المخلوقين لكن لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك نوائب كما في قول إبراهيم عليه السلام نعم إنما سمع الشيطان بلغن على ابنعك خذت أيوه، ففي قول إبراهيم عليه السلام فإنه معدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني ذات الخلقنا فهو يهدين والذي يميتني ثم يحيين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يهدين، فلم ينسب المرض إلى الله فأنا الله خلق كل شيء لكن تأذبت العمارة وإذا مرضت نسب إلى نفسي لأن الخلق فهو يهدين. مثال آخر في الفاتحة صراط الذين أنعمت نسب النعمة إلى الله ثم تغضب بالظلام قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولذلك قلنا ان الغالب ان في تفسير كلمه الذين اوتوا الكتاب او اوتوا الكتاب انها اذا وردت في المجهول هو غالبا السياق سياق ايه؟ ذم. اما اذا نزلت الى الله فالسياق سياق مدح، الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فكتبنا كله ان الذين اوتوا الكتاب من بعدهم او ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لا يشك منهم ولي. صحيح في سوره الهند، وان لا ندري اشر اريد لمن في الارض، ثم قال ام اراد بهم ربهم رسلا. ففي الشر تعمل كده في المجهول، اما في الخير والرشد فقال كتبوا الى الله سبحانه وتعالى. سبقا لكان هذا بالتفصيل في تحت الطبقه الخضراء. وفيها حسن الادب مع الله، والا يضاف اليه ما يستحق لفظه، وان كان الكل بتقديره وخلقه، لقول الخضر عن السفينه فاردت ان اعيبه، وعن الجهار فاراد ربك، ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم والخير بيديك والشر ليس اليك، يعني ليس في افعالك شر ابدا. ومن فوائد هذا القصه اطلاق القريه على المدينه لقوله اهل قريه، ثم قال بعد ذلك لغلامين يتيمين في المدينه، وضع استدل على القريه المدينه يطلق عليها قريه. وورد في الحديث ان موسى عليه السلام لم ينطق ولم يكن لقد لقينا من سفرنا هذا نطقا الا منذ جاوز الموضع الذي حده الله تعالى له. فلعل الحكمه في انساء يوسف ان يتاخر موسى عليه السلام لمنه الله تعالى على المسلم في طاعته وطلب علمه في التيسير عليه وحمل الاعباء عليه. وتلك سنه الله الجاريه في حق من صحت له نية في عبادات من العبادات، ان ييسرها ويحمل عنه مؤنتها ويتكفل به ما دام على تلك الحاله. وموضع الايقاظ انه وجد بين حاله سفره للموعد وحاله مجاوزه هذا الموعد لونا بينا، والله تعالى اعلم. واضح غير واضح؟ يعني موسى لم يخرج الساعه الا بعد ما جاوز المكان الذي حدده الله واستقر او مجمع التحرير. واضح؟ لان حكايه يوقظها الله لنفسه، انك ما دمت كنت مسافرا في طلب العلم فانا اظهر عنك النصب والمسافه ويسر عليك الامر. فراجع من الكتاب ثم فعل هذا ما جاوز هذا حقا له النصب، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وان كان موسى عليه السلام متيقظا من ذلك فالمطلوب ايقاظ غيره من امته، بل لامه محمد صلى الله عليه وسلم اذا قص عليهم القصه، كما اورد الله تعالى قصص انبيائه ليثمر بها الناس، ولكن ليثمر الخلق لتدبرها واقتباس احوالها ومنافعها عاجلا وآجلا، والله تعالى اعلم. ثم قال الناصر ايضا في الانتصاب رحمه الله: ومما يدل على ان موسى عليه السلام انما حمله على المبادره بالانكار الالتهاب والحميه للحق. موسى ما انكر الا غيرك على الحق في غير شريعته. انه حين خرق السفينه ماذا قال؟ قال اخرقتها لتغرق اهلها، ولم يكن اخرقتها لتغرقنا، فنفي نفسه واشتغل بغيره في الحاله التي كل واحد فيها يقول نفسي نفسي، لا ينوي على مال ولا ولد، وتلك حاله الغرق. فكين السفينه الاسماعيليه العباره اللي سالم اكتبريت حتى انك اول ما حصل الصدمه بالسبب المرجانيه، يعني قال لك ان كان اتفق من السفينه فوق اخر الناس يمشوا، يعني بغض النظر عن الخطان انه راح والله، يعني صمت الى النهايه داخل السفينه ماذا، وانما كان من اوائل الناس العرب في السفينه داخل القوارب الاجانب البحاره والناس استقر البحاره والناس دول لاعبين على السفينه. فكل واحد فكر في نفسه في هذه الحاله، يمسك كل شيء وينجو بنفسه. واضح؟ فالثاني يعني موسى عليه السلام ما قال نفسي نفسي، وانما كان كل همه الناس من حوله. لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، فلم يقل لتغرقنا، فنفي نفسه واشتغل بغيره في الحالة التي كل أحد فيها يقول نفسي نفسي، لا ينوي على مال ولا ولد، وتلك حالة الغرق. فسبحان من جبل أنبياءه وأصفياءه على نصح الخلق والشفقة عليهم والرأفة بهم، صلوات الله عليهم أجمعين وسلام. ثم قال عليه الرحمة على قول ابن مسكرين: فإن قلت فأردت أن أعيبك، يعني المفروض ان السبب يعني اما السفينه فكانت مساكين يعملون في البحر، كان المفروض يعني بحيث ياخذ معنى يقول ايه، وكان وراءه ملك ياخذ كل السفينه في الغفلة فاردت ان اعينه. فلماذا قدم ذكرى الغفل وخوف الغفل؟ لان يعني حق النتيجه ان تاخر عن السبب، يذكر السبب اولا ثم النتيجه. فلما قدم علي قلت النية به التأخير، وإنما قدم للعناية، ولأن خوف الأصل ليس هو السبب وحده، ولكن مع كونها للمساكين، فكانت منزلة قولك زيد ظني مفيد. قال الناصر: كأنه جعل السبب في إعافتها كونها للمساكين، ثم بين مناسبة هذا السبب للمسبب، بذكر عادة الملك في رفض السفن. وهذا هو حد الترتيب في التعليل، أن يرتب الحكم على السبب ثم يوضح المناسبة فيما بعد، فلا يحتاج إلى جعل مقدما والنية تأخيره والله أعلم. ثم قال: ولقد تأملت من فصاحة هذه الآية والمخالفة بينها في الأسلوب عجبا، ألا تراه في الأولى أبدد الفعل إلى ضميره خاصة بقوله فأردت أن أعرفه، وأبدده في الثانية إلى ضمير الجماعة والمعاصر نفسه فقال فأردنا أن يبدلهما ربهما، وقال فخشينا أن يرهقهما، ولعل إسناد الأول إلى نفسه الخاصة من باب الأدب مع الله تعالى، لأن المراد ثم عدت فتأسف بأن نسب الإعابة إلى نفسه. وأما إسناد الثاني إلى الضمير المذكور فأردنا فخشينا، فالظاهر أنه من باب قول خواص الملك أمرنا بكذا أو دبرنا بكذا، وإنما يعنون أمر الملك ودبر. ويدل على ذلك قوله في الثالثة فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، فانظر كيف تغيرت هذه الأساليب ولم تأتي على نمط واحد مكرر يمدها السمع وينبو عنها، ثم انطوت هذه المخالفة على رعاية الأنظار المذكورة كسبحان اللطيف الخبير. فإن الثالثة قال الخفاجي في إعادة رب الأهل هنا، يعني في قوله استطعنا أهلها بعدما قال أتى يا أهل قرية، وقد ومع أن السياق كان يقوله أتى يا أهل قرية حتى إذا أتى أهل قرية استطعنا أهلها فأبوا أن يبيتهم، كان السياق في الكلام العادي يكون إيه أتى يا أهل قرية فاستطعناهم، لكنه كرر كلمة إيه فاستطعنا أهلها، نظر الصلاح الصفوي سائلا الإمام السفي عن هذا المعنى فقال رأيت كتاب الله أعظم معجز لأفضل من يهدى به الثقلان، ومن جملة الإعجاز كون اختطابه بإيجاز ألفاظ وضبط معاني، ولكنني في الكهف أبطلت آية بها الذكر في طول الزمان عناني، وما هي إلا استطعنا أهلها فقد نرى استطعناهم مثله ببيان، فما الحكمة الغراء في وضع ظاهر مكان ضمير إن ذاك لساني، يعني أنه عدل عن الظاهر بإعادة نظر أهل ولم يقل استطعناها لأنه صفة قرية أو استطعناه لأنه صفة أهل، فلا بد له من وجه. وقد أجابوا عنه لأجوزة المطولة نظما ونثرا، والذي تحرر فيه أنه ذكر الأهل أولا ولم يحدث إجازة سواء قدر أو تزوج في القرية بقوله واسأل القرية، لأن الإتيان ينسب للمكان أتيا أهل قرية كما تقول أتيت عرفات، ولمن في المكان كما تقول أتيت بغداد، فلو لم يذكر كان فيه التباس مهم، فليس ما هنا نظير تلك الآية لامتناع سؤال نفس القرية فلا يستعمل استعماله، يعني لم يكن كما قلت في سورة يوسف واسأل القرية، لأن ظاهر جدا واضح هل حد يسأل القرية نفسها المباني ويسأل أهل القرية، فواضح من السياق أنه مقصود أهل القرية هنا. وأما الأكل الثاني فأعيد استطعم أهلها، فأعيد لأنه غير الأول، وليست كل معرفة أعيدت عينا كما بينوا، لأن المراد به بعضهم إذ سؤالهم فردا فردا مستبعد، فلو لم يذكر فهم غير المراد. وأما لو قيل استطعناهم فظاهر، وأما لو قيل استطعناها فإن النسبة هي المحل تفيد الاستيعاب. الرابع أبدى بعضهم سرا بالتعبير أولا، ذلك تأويل ما لم تستطع، سأولى فكر تأويل ما لم تستطع، ثم أخيرا قال ذلك تأويل ما لم تستطع بحسب الذات. قال لما أن فسر الخبر لموسى وبين له تأويل ما لم يصدر معه ووضحه وأجال المشكل قال تستطع، وقبل ذلك كان الإشكال قويا ثقيلا، لأن تستطع في شيء ثقيل قوي، لكن لما بينه وشرحته قال تستطع لأن أثار أخف، فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف، كما قال فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نبا، فما استطاعوا أن يظهروا يظهروا يعني يبحثوا إلى أعلى، وما استطاعوا له نبا لأن النقص أخف من الصعود، فقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنى. وقال الشهاب إنما خص هذا بالتخفيف لأنه لما تكرر في القصة لازم تخفيف الأخير منه، وأما كونه للإشارة إلى أنه خف على موسى عليه السلام ما لقيه فآل سببه فيبعد أنه في الحكاية لا المحكي انتهى، وما أنصف قول الشهاب في مثله هذه زهرة لا تحتمل هذا الفرج. يعني إشارة إلى هفلك يسلك بعض الناس عند مدارسة بعض النصوص الأدبية وتناولها من حيث البلاغة واستخراج الصور الجمالية وكذا وكذا. أحيانا يحصل وهذا طبعا نرى في كثير من الكتب الخاصة كتب البلاغة وكتب الثانوية العامة اللي هي البلاغة والطلبة تدرس هذا يمسك البيت الشعر أو النص الأدبي بيصرح الموت أو بالمسرح بيقطعه بحيث تقطيع جذري وجمالا ورغم نقع. هذا يكون في تكلف جامد جدا في ايه؟ في استخراج مظاهر الجمال او البلاغه في النص. فلابد الانسان الواعي لا يتكلف في ذلك. بحيث يعني بالتعبير الاخرون بيصرحوا كلام يصرحوا قطعه قطعه ويمزقوا ويلهم جمالهم. كل هذا الكلام الذي نقوله نحن عبر عنه اجتهاد بهذه التعبير الجميل. قال هذه زهره لا تحتاج هذا الفرش. الزهره اللطيفه النديه الجميله ذات الرائحه الطيبه يعني اتركها كما هي. كتاب من الكتاب رائحتها من بعيد كده. لكن صار في تصرف الزهر حتى تخرج منها الرائحة حتى تهجم تتكسر وتتهجم وطبيعي وهذا كله. فأتركها بجمالها كما هي. ومن بعيد كده انظر ليه؟ تمتع بجمالها وبرائحتها. لكن الفرش والتسريح والتقطيع كان ضرورها. واضح؟ إشارة إلى عدم التكلف بتناول يعني البلاغة كما يقولون مثلا في اللوحات الزيتية لتقريب المعنى. قلت له انت بعيد عنها تراها جميل لكن تعرفها وتشوف جزئيه جزئيه بتفصل ايه هذا المعنى. فكذلك التكلف في استخراج الصور البلاغيه يدخل في قول الشاعر هنا هذه زهره لا تحتمل هذا الفرش. لا تكن هناك بقي فوائد كثيره جدا في هذه الفطره العامره بالعبر الحقيقه والفوائد لكن كي لا نؤخركم اكثر من هذا نكمل الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.